السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمع الإلحاد الأسباب والعلاج، لازلنا نقدم العلاج والدواء لشبابنا وأولادنا، أسأل الله أن يحفظهم من كل فتنة وشر وسوء. إخواني، قدم لكم الليلة دواء وعلاجا من أعظم الدواء ومن أعظم العلاج، لا لفتنة الإلحاد بل لكل فتنة، سواء كانت شهوة أو شبهة. نعم، هذا العلاج هو التزكية. ما أجملها من كلمة وما أروعها من لفظة، التزكية. هل تعلمون أن التزكية غاية عظيمة من غايات البعثة النبوية؟ كما قال رب البرية: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هل تعلم ولدي أن الله جل وعلا قد أقسم في القرآن الكريم 11 قسما على فلاح من زكى نفسه، وعلى خسران من أهملها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، أي نماها وطهرها بالطاعة، وطهرها بالتوبة والأوبة والبعد عن المعصية. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله وهو صاحب النفس الزكية الكريمة الطيبة ويقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. التزكية يا إخواني هي التطهير والزيادة والنماء، تطهير للنفس من الدنس والرجس والذنوب والمعاصي، تخلية ثم تحلية، زيادة في الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة والخصال الخيرة. وأنا أعترف وأقر وأقول: لقد وقع تقصير شديد جدا في أمر التزكية من الأسرة ومن المدرسة ومن الجامعة ومن الأندية ومن وسائل الإعلام ومن دور الثقافة ومن المؤسسة الدينية والدعوية. وقع تقصير شديد جدا في أمر التزكية، فبكل أسف لم تحسن كل هذه المعارف والعلوم الحديثة أيا كانت مواقعها، لم تحسن أن تعلم عيوننا الدموع وقلوبنا الخشوع من خشية الله جل وعلا ورب الكعبة. إن عدم التزكية شؤم ومعصية، فما أحوجنا وما أحوج أولادنا إلى التخلية والتحلية، إلى تطهير النفس من الذنوب والدنس وأي صورة من صور الانحراف، إلى التحلية بكل جميل من قول وفعل وحال. والناس صنفان: صنف قهر نفسه وجعلها مطية لكل خير، وصنف قهرته نفسه وجعلته نفسه مطية لكل شر وبلاء وهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحاسب نفسك وقف معها وقفة صدق، وعد إلى الله جل وعلا، وجدد الإيمان بالله سبحانه، وابتعد ما استطعت عن فتن الشهوات وعن فتن الشبهات، واقترب ما استطعت من بيئة الإيمان وبيئة الطاعة وصحبة الخير التي يزكي الله بها نفسك، ويجدد الله بها إيمانك، ويقوي الله بها يقينك. فما أحوجنا وأحوج شبابنا وأولادنا إلى التزكية، ومنهج التزكية منهج رباني ونبوي عظيم لا تسع الوقت لذكره بالتفصيل. فالنفس تحتاج إلى محاسبة شديدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فأمر الله عز وجل بالوقوف مع النفس للمحاسبة، والمؤمن وقاف مع نفسه يحاسبها محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، يحاسبها قبل القول والعمل ويحاسبها بعد القول والعمل، من أجل أن يرتقي بهذه النفس من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة التي تلوم على الخير والشر، على الخير لماذا لم يكثر منه، وعلى الشر لماذا وقع فيه. ثم يرتقي بها مع هذه المحاسبة والمساءلة الدائمة والمتواصلة والدؤوبة إلى مرتبة النفس المطمئنة التي لا تشعر بالطمأنينة ولا بالأنس ولا بالسعادة ولا بالراحة ولا بالرضا إلا مع الله جل وعلا، إلا بالعمل للدين أو بالعمل للدنيا. فنحن لا نفرق أبدا بين العمل لدين الله وبين العمل للدنيا على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى التزكية. الله تعالى أسأل أن يزكي نفوسنا ونفوس شبابنا وأولادنا وبناتنا، وأن يحفظنا وإياهم جميعا من كل شر وفتنة وسوء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.